يقول عليكم السلام ورحمة الله، رد عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صليت خلف إمام قرأ الآية في الفاتحة ملك يوم الدين بدلا هو كاتبها بصورة واحدة، بدلا يمكن يقصد بدلا من مالك يوم الدين، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، لأنه في قراءة ملك يوم الدين، في قراءة متواترة ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خير أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أصدق الأسماء حارث وهمام، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. اللهم صل.